البر إلى العاني حالا من حلي ماض النهيور لو ضاقي صدرا زلزالا يسيه همه والجرور هواه طب للبلا من غيري بالشكوى يبور في خافقي شلت الخضان البر عشق في وضوء جوه جذبني يا ملا الغيثي مع خضر الكلام ونعي عيسي السفور نبت الخزامة اعتلى مع الهوى غصنه يلو والورد بالروض امتلى بحن فالمسك يفوح والورد بالروض امتلى بحن فالمسك يفوح بحن فالمسك يفوح مسك يا زي صاحب شانه على الوافي القرم من صحبتي هم صحبتي فيهم ولا وياك بالجد مزور غفوا له بالمشعلا يرجوني تحقيق الطموح هل لي من الضيق كلا دنياه قامت لا تشوح من قلبي فزوا بهلا ترحيبي من وجه سمو ترحيبي من وجه سمو مشتاق